بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن جميع قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال النووي: باب الوفاء بالعهد. قوله عن حذيفة بن اليمان: خرجت أنا وأبي حسين. حسين هو والد حذيفة، مش ده أبي حسين كنية، لا، خرجت أنا وأبي الذي هو حسين، الذي اسمه حسين وهو اسمه، واليمان لقب. والمشهور في استعمال المحدثين أنه اليمان من غير ياء، وهي لغة قليلة، والصحيح لغة يعني اليماني. كذا عمرو بن العاصي وعبد الرحمن بن أبي الموالي وشداد ابن الهادي. والمشهور للمحدثين عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن أبي الموال، شداد ابن الهاد، والصحيح إثباتها. وإن كانت يعني تنطق لفظا كما نطقها رواة الحديث. قوله: فأخذنا كفار قريش. الحديث في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب، لأنهم قالوا: ما نريد محمدا، ما نريد إلا المدينة، ما نريده، هذه كذب واضح، ما نريد إلا المدينة، يمكن أن يكون تعريضا. قال: وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى، بل وفي كل ما جاز فيه الكذب التعريض فيه إذا أمكن فهو أولى. ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، وكذب الزوج لامرأته، حديث المرأة لزوجها والزوج لامرأته، والمرأة لزوجها، حديث الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، يقول كما صرح به في الحديث الصحيح: لم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وحديث المرأة لزوجها والرجل لامرأته. يعني كأن يثني على شكلها وطعامها وهيئتها ولباسها، وأن يذكر حبه لها وإن لم يكن ذلك في قلبه، فإن ذلك من أسباب الألفة بينهما وحسن العشرة. وأما في الحرب فمثله كذلك: كل ظالم يريد أن يأخذ ما ليس له، فيكذب عليه من لا يستطيع التخلص من ظلمه إلا بذلك، وهذا الكافر ليس له حق، والظالم لحق به في مثل هذا الأمر حين ظلم وتعدى، فإذا لم يمكن التخلص منه إلا بالكذب جاز ذلك وربما وجب، إذا كان يؤدي إلى انتهاك أو سفك دم امرئ مسلم إذا تكلم بالصدق، أو انتهاك حرمته وهو يعلم أن ذلك سيحصل إذا عرفه الحقيقة، فيترتب على ذلك ظلم عظيم للمسلم لم يجز له أن يخبره بالحق في ذلك. ولو استحلفه تحت الإكراه فلا يمين له كما سيأتي. قال: وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار ألا يهرب منهم، فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك، بل متى أمكنه الهرب هرب، وهذا هو الصحيح لا شك في ذلك، لأن المسلم لا يبقى تحت سلطان الكفار، ولا يصح أن يظل في سلطانهم يمنعونه من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوجبون عليه فعل الحرام وترك الواجب، فإذا أمكنه أن يهرب منهم هرب، وهو مظلوم ومكره، لأن الحبس إكراه إذا كانوا لا يطلقونه إلا بأن يعاهدهم على ذلك، فأقصى ما في ذلك العهد أنه كالحلف، والحلف إذا كان تحت إكراه والحبس إكراه فإنه لا يعتد به. قال مالك يلزمه، الصحيح قول الجمهور، واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لأنه مكره. الحقيقة أن العهد بالله وميثاق الله مثل اليمين، ليست أكثر من القسم بالله عز وجل، فإذا كان مكرها بالحبس على أن يعطي عهد الله وميثاقه فهو كذلك الذي أكره على الحلف. وكما ذكرنا الحبس إكراه والقيد إكراه والوعيد المحقق إكراه، ولا يلزم الضرب والتعذيب والقتل أو التهديد بالقتل، بل هذه الأشياء إكراه ولو كانت دون القتل. وإنما لا يجوز الإكراه بالحبس على ذنوب معينة كقتل مسلم مثلا أو الزنا في حق الرجل، بل والمرأة كذلك، إذا أكره الإنسان على الزنا بالسجن لم يكن له ذلك لقصة يوسف صلى الله عليه وسلم، ونقل القرطبي إجماع العلماء على ذلك، على أنه لا يجوز له أن يكره على الزنا بالسجن. قال وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإيمان. يعني إذن هذه واقعة عين فيها هذا الاحتمال على الأقل، وأن الإمام أذن لهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انصرفا لمصلحة رآها في ذلك، فإذا رأى الإمام المصلحة لهؤلاء أو لسمعة المسلمين لئلا يشاع عليهم نقض العهد فعل، ولكن هذا ليس ظاهرا في وجوب ذلك، والله أعلم وأعلم. يقول هذا ليس للإيجاب، فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع عن أصحابه أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد، وإن كان لا يلزمهم ذلك لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا. لماذا؟ لأن هذا العهد وقع تحت الإكراه، الإكراه بالحبس أخذوهما، ويمكن أن يكون أكثر من ذلك، وهو المتوقع أن الكفار ربما ضربوا الأسرى وربما عذبوهم وربما قتلوهم، فلا أمان لهم ولا عهد لهم، ولذلك هو معذور أن يتفق معهم على أمر ثم يترك ذلك لأنه كان تحت الإكراه. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال زهير حدثنا جرير عن أعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر برد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بد إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. ولا تذعرهم عليه. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم عليه ولو رميته لا أصبته، فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفراغت قررت يعني أصابني البرد، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان. قال النبي رحمه الله باب غزوة الأحزاب. قال قوله كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه أمليت، معناه أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبالغ في نصرته ولا زاد على الصحابة رضي الله عنهم، فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة. هذا الكلام العزم على الخير أمر طيب، لكن إن تضمن تزكية للنفس ويعني تنزيها لها عن النقص كان ذلك ذما، والسياق هو الذي يحدد هل يقول الإنسان ذلك رغبة في الخير وحبا له، وأنه لو شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان جاهد معه، أو أنه إنما يقصد بذلك الثناء على نفسه حتى يقال ما أكبر عزيمته وما أقوى أو ما أعلى همه أو نحو ذلك. ففهم حذيفة رضي الله عنه إما أنه يريد الانتقاص من جهاد الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يبلي أحسن منهم، أو أنه يزكي نفسه، فكان يعلم أصحابه رضي الله عنه أنه لا ينبغي أن تزكي نفسك وتخشى على نفسك ماذا يعني كنت تفعل لو شهدت هذه اللحظات التي عظم فيها الخوف واشتد حتى بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فالكلام سهل، والعزائم أيضا أو الأماني سهلة، كما قال الله عز وجل ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لما رأوا أسباب الموت لم يثبت كثير منهم، واستزل الشيطان بعضهم كما وصف الله عز وجل فتولوا عن القتال، وخصوصا بعدما سمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، هذا في غزوة أحد. وأما في غزوة الأحزاب فيكفي أن نعلم أن المسلمين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما أتت الأحزاب كانوا 3,000 مقاتل، أما في ليلة انصراف الأحزاب فكانوا 300. فانظر إلى هذا الأمر العظيم من شدة الحصار، شدة الجوع، شدة الخوف، شدة البرد، والناس في رعب شديد من اقتحام المدينة بعد خيانة اليهود، وبعد أن أسمعوا المسلمين ما يكرهون، وأصبح اقتحام الأحزاب 10,000 مقاتل المدينة أمرا وشيكا، فكان البلاء شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نحن نتكلم الآن عن غزوة الأحزاب لأننا عرفنا نتائجها وأيقنا بحصول النصر للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ورد الكافرين، ولكن ساعة الابتلاء كان الأمر يختلف. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لذلك حذيفة رضي الله عنه يخبر عن هذه اللحظات الشديدة، قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهذه الليلة ليلة انصراف الأحزاب، لأنه عاد حذيفة وقد أخبره أن القوم قد رحلوا وأن الأرضيحة تسفي عليهم وأنها لا تترك لهم بناء لخيمة ولا قدرا ولا نارا، والملائكة فيما بين ذلك تلقي الرعب في قلوبهم، حتى قال أبو سفيان إني مرتحل، فارتحل الناس كلهم. فسبحان الله، في اللحظات الأخيرة تغيرت القلوب مرة واحدة. في اللحظات التي ينتظر فيها اقتحام المدينة كانت هي لحظة النصر، بعدها مباشرة بعد أن خان اليهود العهد ونقضوه وتواعدوا مع المشركين على أن يدخلوا أن يدخلوهم المدينة من ناحيتهم وأن ينابذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال في لحظات الغدر والخيانة، عندها تفرقت الكلمة بقدرة الله عز وجل بعد أن كادت أن تجتمع على المسلمين. الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان الله بما تعملون بصيرا. فهذا حذيفة يتكلم عن خلاصة الأمة، 300 صابر مجاهد ثابت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كل العقبات، خلاصة الأمة. ومع ذلك فكان الأمر أشد من أن يستجيبوا لأمر ليس للوجوب حتى صار للوجوب. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب فأخذتنا ريح شديدة وقر، أخذتنا ريح شديدة، سبحانه، هي الريح التي دمر الله بها على الكافرين عسكرهم وبناءهم وقدورهم وأفسد عليهم كل شيء، أصاب المسلمين من باب البلاء منها هذا الذي حدث من الريح الشديدة ليختبر سبحانه وتعالى صبرهم وثبتهم. وقر أي برد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. وأصل الحديث قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرواية الثانية صحيحة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، صلى جزءا من الليل، وقال إنه قد حدث في القوم حدث، فمن يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو أن هذا الذي سوف يذهب في هذه المهمة سوف يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا ترغيب عظيم. ومع ذلك قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد، أمر عظيم. القوم دول فيهم أبو بكر وعمر وباقي وعثمان وعلي وباقي الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، رجال يعني قام عليهم الدين، ومع ذلك كله سكت. فمن يتجرأ على أن يقول أنا كنت أفعل إذا كان هؤلاء الكمل قد حدث منهم ذلك؟ ويتركهم النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي هويا من الليل، وهكذا كانت عادته عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكانت هذه اللحظات التي تغير مجرى التاريخ فيها في الحقيقة، كما ذكرنا بين لحظة اقتحام المدينة وانصراف الأحزاب، يعني شيء يتعجب منه الإنسان. أو شكوا على أن يقتحموا المدينة بالفعل بعد الاتفاق مع اليهود، يسر الله عز وجل بن نعيم بن مسعود، تفرقت الكلمة، جاءت الريح، وأنصر الله جنودا لم يروها وانصرف الأحزاب. فسبحان الله، يعني كيف تتغير الأمور في لحظات، وكيف يعطى المؤمنون ذلك بالصلاة وفي الصلاة. فالصلاة من أعظم أسباب الخير للمؤمن، وهي خير ما يفعل من العبادات الظاهرة، وهي عبادة ظاهرة وباطنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته ليلة بدر، وفي صلاته ليلة الأحزاب، وفي صلاته صلى الله عليه وسلم عموما في كل المواقف العظمى والكبرى أعطاه الله عز وجل فيها ما أحب. فعلينا بالصلاة، فإن الله يجعل لنا فرجا بالصلاة ويعطينا فيها ما هو خير لنا في دنيانا وأخرانا. ففعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمر حذيفة. ولذا قال حذيفة فلم يكن بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلم أجد بدا، لا بد من الطاعة، إذ دعاني باسمي أن أقوم، وكان أمرا. الأولاني كان سؤال من يأتيني بخبر القوم، ألا رجل، هذا ترغيب. لكن الثانية كانت أمرا، أو مرة الرابعة في الحقيقة، قم يا حذيفة. وفيه فضيلة لحذيفة رضي الله عنه في امتثال الطاعة، وأن الصحابة ما كانوا ليتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يتركوا بعض الفضائل والمستحبات، لكن إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر فلا بد من الاستجابة. قال ذا فأتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. لا تذعرهم قال معناه لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي، وقيل معناه لا تنفرهم، وهو قريب من المعنى الأول. والمراد لا تحركهم عليك، فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي، لأنك رسولي وصاحبي. ولأنه لو أنه قتل أبا سفيان مثلا أو أحدا منهم، ازدادوا غيظا وعزما أكيدا على أن يقتحموا المدينة، والمطلوب أن ينصرفوا. انظر إلى يعني هذه اللحظات الشديدة، يمكن في بعض الأحوال أن يكون هدف المسلمين أن ينصرف الكفار عنهم وأن يندفعوا إلى بلادهم، ولا يلزم أن يكون هذا الحال يعني هو الحال الدائم للمسلمين، أو أن يكون حالهم بعد حين من أنهم يلزمهم طلب المشركين أنه يكون في كل وقت ذلك، بل ربما يصل الحال بالمسلمين إلى أن يكون انصراف الكفار عنهم وليس طلب المسلمين لهم، بل إذا انصرفوا تركناهم ولا نريد أن نذعرهم ولا نريد أن نذعرهم علينا، مع إمكانية قتل رؤوس منهم. ويا ليت هذه المسألة تكون واضحة لدى كثير من المجاهدين وشبيبة أهل الإسلام، شبيبة الإسلام الذين لا يبحثون هذه المصلحة أبدا ولا ينظرون فيها. لا تذعرهم علي، لا تهيجهم، لا تنفرهم، لا تحركهم، هم عزيمتهم منتقضة في القتال، يريدون أن ينصرفوا إلى دورهم وبلادهم، ولو قتل منهم كبير أو قتل منهم أحد لكان ذلك دافعا إلى يعني عزيمة مؤكدة على القتال بدلا من ذلك العزم المنتقض. فإذعار الكفار على المسلمين أمر يكون فيه ضرر مع ضعف المسلمين، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد في القتال، وليس كل قتال يكون مشروعا، ولا قتل كل كافر حربي يتمكن منه يكون مصلحة وغنيمة للمسلمين، بل ربما يكون ضررا عظيما عليهم. ولذا تمكن حذيفة لو أراد من أن يضرب أبا سفيان ويصيبه، ولكن تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذعرهم عليه، فامتنع من ذلك. ويقول ولو رميته لأصبته، لأن بعض الناس يرى أن قتل قائد من قواد الكفار أو رئيس من رؤوسهم يكون مكسبا عظيما على أي حال حصل للمسلمين بعد ذلك، ولو انتبهوا ولو أصابوا المسلمين بما أصابوا ولو أخذوا بلادهم وانتهكوا حرماتهم لرأوا أنهم حققوا نصرا أكيدا. العبرة بإعلاء كلمة الله في الأرض، وليس بمجرد أننا نقتل واحدا منهم أو نغيظهم فقط. نعم غيظهم مطلوب، ولكن لا بد أن نعلم أن الأمر المطلوب في نهاية الأمر هو إعلاء كلمة الله وإظهار دينه في الأرض، وليس مجرد أن نغيظهم فيهجمون علينا فينتهكون حرمات المسلمين والمسلمات. قال فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس ولا من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له. واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يلده الناس. وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ومن كرامات الأولياء لأن هذه كرامة لحذيفة ومؤرزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت له الكرامة لأنه امتثل أمره، فمن امتثل طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يضره شيء. والناس يتوهمون أضرارا كبيرة لا حقيقة لها في كثير من الأحيان، بل ولو كان لها حقيقة فإن الله ينزل من العافية ومن الخير ما يغمر ما يحصل للإنسان من ألم أو مفسدة. فهذه قضية في وقعت لحذيفة رضي الله عنه، وهي تحصل لكل من ضحى في سبيل الله بشيء وامتثل وانقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يجعل عليه كل ما يؤلم سلاما عليه بإذن الله تبارك وتعالى. ولو أصابه ما أصابه فإن طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، ومعصية الله لا تأتي إلا بالشر. وكما في قصة موسى وفتاه في طلب الخضر، في قول الله عز وجل عن موسى: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. الأصل في العبادة والطاعة أنها سبب لذة وحلاوة للإنسان وفرح وسرور، وإنما يحصل الألم بسبب نوع من النقص فيها أو التجاوز فيها، إما أنه لم يؤديها بالخشوع المطلوب أو بالإخلاص أو بالصدق المطلوب، أو أنه لم يكن حاضر القلب في أدائها، فهنا يجد التعب. وإلا لو أنه أخلص وصدق مع الله عز وجل لكان هذا الأمر لا يشعر، لكان يؤدي العبادة لا يشعر بشيء. وشاهد ذلك أيضا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كمس القرصة. لا يجد الشهيد من ألم الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا كمس القرصة. فهذا يدلك على أن طاعة الله دائما تأتي بالخير. الإنسان إذا أقدم على الطاعة حصل له من الخيرات ما لا يحيط به علما، وإذا كانت الطاعة فيها نقص كان ألمه بقدر ذلك، كان ألمه بقدر ذلك. لما امتثل حذيفة الأمر أعطي عافية ولطفا على قدر استجابته، لا يشعر ببرد. الحمام لفظة عربية أصلها من الماء الحميم أي الساخن، فكأنما يمشي في حمام لا يشعر ببرد ولا بريح ولا بخوف، إنه تجرأ حتى كاد أن يقتل أبا سفيان، وضع السهم في كبد القوس. وفي الرواية الأخرى أن حذيفة رضي الله عنه، إسنادها صحيح أيضا، أن أبا سفيان نادى في الناس: لينظر منكم كل رجل منكم من جليسه، كأنه خاف أن يوجد اختراق للمعسكر. فبادر حذيفة فقال الرجل الذي بجانبه: من أنت؟ فقال: أنا فلان. أصابه الرعب، أصاب الرجل آخر الرعب حتى نسي أن ينظر أو يسأل حذيفة عن من هو، عن اسمه، مع أن الأمر كان من أبي سفيان لهم، ولكن الرجل من شدة الخوف والرعب لم يسأل حذيفة رضي الله تعالى عنه. وحذيفة كان هو الذي يعني كان رابط الجأش يعني ثابتا شجاعا بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بطاعته في كل أحوالنا. قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره، أي يدفئه ويدنيه منها، يصلي ظهره بالنار يدفئه، وهو الصلاة والصلاة والصلاة الصلاة والصلاة. كبد القوس هو مقبضها وكبد كل شيء وسطه. لما رجع ألبسه الرسول صلى الله عليه وسلم العباءة التي كانت عليه، العباءة ثوب من الصوف، قال: فيه جواز الصلاة في الصوف، وهو جائز بإجماع من يعتد به، وسواء الصلاة عليه وفيه، ولا كراهية في ذلك. قال العبدري من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوف وتجوز فيه. وقال مالك: يكره كراهة التنزيه. ولا دليل على الكراهة ولا على يعني النهي. قول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة: قم يا نومان، أي كثير النوم، أكثر ما يستعمل في النداء كما استعمله هنا. وهذا كأنه نوع عتاب لحذيفة أنه كان ينبغي أن يرجع فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المهمة العظيمة التي قام بها. لكن العبادة لها أهمية أخرى، ليس عملك في الدعوة أو في الجهاد بمغن لك عن نصيبك من العبادة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه أنه كثير النوم، مع أنه إنما قضى الليلة في عمل عسكري عظيم، وحتى أصبحت يعني طلع الفجر، ليس أنه نام حتى طلعت الشمس مثلا. صلى الله عليه وسلم ما كان ليتركه، وينبغي أن يقيم الإمام أصحابه أو الكبير أو الأب والأم كذلك، يعني أولادهم للصلاة، ويعني لا يتركوهم حتى يضيع وقتها أو تضيع صلاة الجماعة بالنسبة للرجال. قوله أصبحت أي طلع الفجر، وفي هذا الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش أن بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو. كلمة الطليعة الذي يطلع لهم على الخبر، أصل كلمة الطلائع كده، طليعة يعني يطلع لهم، يرسلونه مقدمة. معرفش جابوها منين بقى، إحنا لأنها منين تستخدم في الصغار، ما يلزمش يكون صغير. الطليعة الذي يطلع على إيه؟ على خبر العدو. ممكن يكون. وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. قام طلحة عندها فقاتل قتال السبعة، وهو الذي ردهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل طلحة رضي الله عنه، والمهاجرون كالجبال يعني يقومون مقام أضعافهم رضي الله تعالى عنهم. قوله رهقوه أي غشوه وقربوا منه، فقربوا منه أرهقه أي غشيه. قال القاضي في المشارق: قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه. قال صاحب الأفعال: راهقته وأرهقته أي أدركته. قال: وقال ثابت: كل شيء دنوت منه فقد رهقته. رهقوه رهقوه فقد رهقته، يعني أوشك المشركون أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رويت: ما أنصفنا أصحابنا، هكذا ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، ومعناه ما أنصفت قريش للأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال، بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد. وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه: ما أنصفنا أصحابنا، والمراد على هذا الذين فروا من القتال، فإنهم لم ينصفوا لفرارهم. ما أنصفنا أصحابنا يعني لأنهم هم الذين ضحوا أكثر رضي الله عن الأنصار. وهذا يدل على مدى حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب الأنصار خصوصا إذ ضحوا بأنفسهم بين يديه. وفيه فضيلة للمهاجرين رضي الله عنه كما ذكرنا، لأن الذي ردهم كان طلحة رضي الله تعالى عنه، قاتل قتال السبعة حتى رد المشركين، أعجز المشركين رضي الله عنهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبي بكر وعمر دونكم صاحبكم فإنه قد أوجب. دونكم صاحبكم، يعني انظروا ماذا صنع طلحة، فقد أوجب استوجب الجنة بدفاع، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم بيده من ضربة كانت تصيبه، وهذا دليل الصدق والحب العظيم. فإن الإنسان عنده يعني رد فعل لا يشعر به، إذا وجد شيئا يريد أن يصيبه لابد أن إيه؟ أن يبتعد عنه. يعني لو أجي واحد خبطك بحاجة تعمل إيه؟ غصب عنك بتعمل كده. فهو كأنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، جسمه ده جسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأول ما السيف جاي الضربة جاية راح جاي عامل إيده كده، يقي النبي صلى الله عليه وسلم. ده خلاف المعتاد في الفطرة الإنسانية بأن الإنسان يبتعد عن موضع الخطر، لكن لشعوره بأن الخطر على الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخطر العظيم، وأنه هو لا يعبأ إلا بنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده وقع الرسول صلى الله عليه وسلم بيده وشلت يده ضعفت، يعني رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعياته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيل الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. صلى الله على محمد. عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبماذا دوي جرحه. ثم ذكر له حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه، وقال ما كان هشمت كسرت رباعيته، كسرت البيضة، قال وكسرت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه، بدل هشمت البيضة كسرت. في الروايات الأخرى عن سهل بن سعد أصيب وجهه، وفي رواية جرح وجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلط الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في الرواية الأخرى أنه قال فهو ينضح الدم عن جبينه. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. قال النووي كسرت رباعيته هي السن الذي تلي الثنية من كل جانب، وللإنسان أربع رباعيات، وفي هذا وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء. الانتقام هنا مش معناه يعني أن الله يعاقبهم، وإنما وجود ما يؤلم، النقمة شيء يؤلم، الانتقام يعني وقوع ما يؤلم بالأنبياء، والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا جزيل الأجر، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بهم. قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر، تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا يتقن الناس يعني أنهم مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. وهذا من أدلة التوحيد العظيمة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر على أنبيائه وأوليائه من البلاء ما يؤلمهم، ولقد كان صلى الله عليه وسلم مستبعدا لفلاح هؤلاء القوم ومبينا أن الله عز وجل غضب عليهم في ذلك. ومع هذا فالذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم في هذه الواقعة تاب الله عز وجل عليهم. فهو من أدلة التوحيد أولا وثانيا، من أدلة التوحيد أولا أن الأنبياء لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكونه لغيرهم؟ ومن هنا امتنع أن يدعوا من دون الله عز وجل، أو أن يستغاث بهم، أو أن يطلب منهم قضاء الحاجات. ولقد كان هذا الذي وقع ليس اختيارا منهم، بل وقع رغما عنهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد دفع الكفار عن نفسه وعمن معه، ومع ذلك أصابه عليه الصلاة والسلام ما أصابه، لنعلم أن الأمر لله. وكذا نزول الآية: ليس لك من الأمر شيء. لما استبعد هدايتهم وفلاحهم تاب الله عز وجل على من دعا عليه باسمه منهم، ليبين ويتضح الأمر ليس له صلى الله عليه وسلم من الأمر شيء. فسبحان الله، كيف يغلو بعد ذلك أناس فيه عليه الصلاة والسلام حتى يقول قائلهم: فمن جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. فكيف يكون هذا الغلو أن يجعل الدنيا والآخرة من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكيف وهو عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يدفع عن نفسه الجرح وأذى الكفار؟ لذلك نقول هذا من أدلة التوحيد العظيمة، ولا يجوز أن يكون شيء من الأمر لغير الله سبحانه وتعالى، لا نبي ولا ولي. فإذا كان الرسول لم يملك نفسه ذلك، فكيف يملكه لغيره؟ وكيف يملكه من دونه لنفسه ولا لغيره أو لغيره؟ فلذلك نقول لا يملك أحد من الأمر شيئا مع الله أو من دونه سبحانه وتعالى، هو وحده لا شريك له. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يصرح لفاطمة يقول: لا أملك لك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا، ويقول لقراباته: اشتروا أنفسكم من النار وأنقذوا أنفسكم من النار، كل هذا يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يدعى ولا أن يستغاث به عليه الصلاة والسلام، ولا أن يظن أو يعتقد أنه يملك العطاء والمنع والخفض والرفع والضر والنفع فضلا عمن دونه عليه الصلاة والسلام. تأمل هذا، وتأمل اعتقاد الرافضة، حيث يقول قائلهم: إننا نعتقد معنا معشر الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. نعوذ بالله، كلام الخميني عن معتقدهم الباطل الضال السخيف الذي لا يثبت على دليل، وقد أنزل الله في كتابه، ليس فقط حديث آحاد كما يقولون، بل هو طبعا حديث ثابت متلقى بالقبول. نقول: لكن الآية ليس لك من الأمر شيء، فكيف يعتقدون هذا لأئمتهم؟ قوله: وهشمت البيضة على رأسي، فيه استحباب لبس البيضة هو الخوذة والدروع وغيرها من أسباب التحصن في الحرب، وأنه ليس بقادح في التوكل، الأخذ بالأسباب واجب ولا يعتقد فيها، بل الأمر لله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى. يسكب عليها بالمجن، أي يصب عليها بالترس، بالترس المجن بكسر الميم. وفي هذا الحديث إثبات المداواة ومعالجة الجراح، وأنه لا يقدح في التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. بل يدل على الاستحباب، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره بذلك وفعل فاطمة رضي الله عنه به تدل على استحباب المداواة. وقد تجب إذا علم هلاك الإنسان بدونها، وهذا متصور في بعض أنواع المداواة وليس في كلها، كأن يكون هناك جرح نازف لو ترك ينزف غلب على الظن أن يهلك المريض النازف من جراء هذا النزيف، ويقدر على إيقاف النزيف بأي وسيلة، فهذه وسيلة واجبة. وهكذا أيضا في بعض أنواع الأمراض التي لو ترك الإنسان لغلب على الظن حصول الهلاك والموت أو فساد عضو من الأعضاء، فإن ذلك يجب التداوي لدفع هذا الضرر الذي يغلب على الظن حصول اندفائه بهذا الدواء. لكن هناك أنواع من الأدوية يرجى حصول الشفاء ودفع الضرر، فهذه ليست بواجبة، هذه مستحبة على الصحيح. ومن العلماء من يقول مباحة، ومنهم من يقول هي خلاف الأولى، والأدلة تدل على استحبابها ووجوب البعض منها وليس وجوب كل أنواع المداواة، حتى ولو لم يحصل غلبة الظن بحصول الشفاء وزوال الضرر بها، إنما يرجى ذلك. وأما ما كان لا يرجى معه الشفاء وإنما يتداوى وهو يعلم أنه لا فائدة، فهذا ليس بمستحب ولا بواجب كما يقول البعض في هذا، في بعض أنواع المداواة يعلم أن المريض يعني إلى وفاة أو هو في احتضار، والبعض قد يقول نفعل ما نقدر عليه، وربما كان هذا حتى لا يخفف ألم المريض ولا يزيد يعني في عافيته شيئا، فمثل هذا لا يكون مستحبا وإنما يكون مباحا لمن أراد أن يأخذ به، والله أعلم. قول دوي جرحه، بما دوي جرحه يعني بالرماد من الحصير المحروق، وطبعا ده طبيا حاجة ثابتة صحيحة، أولا هو حاجة معقمة بالحرق، النار بتقضي على كل الميكروبات تقريبا، الحرق الشديد جدا ده، ثم الرماد هو يعني الحبات الدقيقة جدا تدخل في الأوعية الدموية المجروحة وتؤدي إلى تجمع أجزاء تجلط الدم حولها، ولا بد من وجود جسم خشن يحصل حوله تجمع الصفائح الدموية ثم مواد التجلط بعد ذلك، فهذا شيء نافع فعلا طبيا، ما فعلته فاطمة رضي الله عنها كان شيئا صحيحا طبيا. ممكن بديل زيه دلوقتي مثلا لو البن أو شيء من ذلك في الجروح يمكن أن يؤدي إلى توقف النزيف. ها؟ إيه؟ المجن والترس ده اللي هو الدرع اللي بيتقى بيه، حاطين فيه مية، ما فيش أدوات، حاطين المية فين؟ في الترس، في الدرقة اللي بيدفع بيها، فاللي بيتقي بيها. فالرسول كان عنده بيضة ومجن ترس درع. قول المسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء، يحكي يعني يمثل فعله، يمكن أن يكون هذا على طريقة مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا بالفعل يوم أحد، وهو أنه كان يمسح الدم فعلا يمثل بنبي، يتمثل بنبي، يحكي نبيا يعني يقلده، يتبع مثل فعله، كما في الحديث عن عائشة وحكيت له إنسانا فقال ما يسرني أن لي كذا وكذا وحكيت لي إنسانا، حكيت له يعني إيه؟ أنه مثلت له، يشوف بيمشي إزاي مثلا، بيعمل كذا مثلا، يعني طريقة في الكلام أو في الفعل. فالنبي أحكي نبيا من الأنبياء، ضربه قومه وهو يمسح الدماء من وجهه، ضربه قومه حتى أدموه، حتى جعلوه ينتضح بالدم، رضي الله عن الله صلى الله على الأنبياء وسلم. يقول فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليه من الحلم والصبر والعفو، هو التصبر هي والصبر، والشفقة على قومهم ودعائهم لهم بالهداية والغفران وعذرهم في جناتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون. وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد. هل هذا عذر مقبول إنهم لا يعلمون؟ هذا العلم المفقود هنا ليس هو الذي عليه التكليف، فقد بلغهم النبي لكن لا يعلمون عاقبة ما يفعلون. ومثل هذا ليس ينبغي أن يسمى عذرا، لأنه عذر غير مقبول، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا أمر يدل على أنهم لم يعذروا ولم يقبل عذرهم، لأنهم إنما جهلوا جهل العاقبة، وهذا لا ينفع. ولكن من كان منهم في الدنيا فإنه إن دعي له بالمغفرة حال كفره جاز أن تقبل هذه الدعوة، لأنه لم يمت على الكفر. فالاستغفار للكافر الذي ما زال على قيد الحياة جائز، وهذا فيه من المصالح إظهار شفقة الأنبياء على قومهم وكمال النصيحة لهم وحب الخير للناس والذهول عما يصيب الإنسان في سبيل الله عز وجل، كما قال عبد القادر الجيلاني رحمه الله: أن تكون مع الخلق بلا نفس، أن تكون في معاملاتك مع الخلق بلا بحث عن حظ نفس. وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم شدة غضب الله على من جرحوه صلى الله عليه وسلم نفسه، وذلك حتى لا يفهم من استغفار النبي أن الأمر هين أو أن الفعل له عذر أو أن عدم العلم الذي هو ناشئ عن الإعراض أو ناشئ عن جهل العاقبة لا يكون عذرا، بل اشتد غضب الله على من فعل ذلك. ولذا قال في الحديث الآخر: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله اشتد غضب الله تعالى على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله، فقوله في سبيل الله احتراز ممن يقتله في حد أو قصاص، لأن الرسول أمر بقتل ماعزا، بقتل ماعز وقتل الغامدية رجما بالحجارة، وكان في هذا تطهيرا لهما وهما في الجنة. يقول: لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ممن يقاتل النبي ويحاربه، ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم كفر بلا نزاع، ومحاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم كفر أيضا، قتل الأنبياء كفر أيا ما كان اعتقاد صاحبه، بل لا يمكن إلا أن يكون في قلبه البغض لما للنبي ولما جاء به ولو كان مصدقا. نعم يمكن أن يكون مصدقا، لكن زال عمل القلب من الحب والتعظيم، فالذي يقدم على قتل نبي ومحاربة نبي لا يمكن أن يكون مؤمنا. وكذلك من يحارب المؤمن لإيمانه ويحارب المطيع لطاعته فإنه لا يمكن إلا أن يكون محاربا لهذه الطاعة، محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هناك فرق بين أن تكون العداوة على أمر دنيوي وبين أن تكون العداوة من أجل الطاعة ومن أجل الدين، أنه يطيع الله فيحاربه على ذلك فيعاديه من أجل ذلك. نعم قد تكون الأمور في الدنيا غير مكشوفة للناس، تحتمل تأويلا عندنا أنه ربما كان ذلك لخصومة شخصية أو كذا أو كذا، الله أعلم. لكن عند الله عز وجل ويوم القيامة من عاد مؤمنا لإيمانه ومن عاد مطيعا لطاعته كان كافرا، كان منافقا إذا كان يظهر الإسلام، لأن هذا ينافي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب طاعته. أن الإنسان الذي يزول من قلبه بالكلية تعظيم أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد زال عمل القلب، وبالتالي حتى ولو وجد التصديق كان ذلك والعياذ بالله نفاقا، يزول معه الإيمان بالكلية، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.